وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام في التفسير إلى سورة البروج. وسورة البروج سورة مكية، مقصدها إظهار قوة الله تعالى وإحاطته الشاملة بالمؤمنين، وأيضا قدرته على الكافرين. وقصة يعني البروج كما تعلمون هي قصة أصحاب الأخدود الذين ألقوا في نار تأجج. وملخص القصة، وهي موجودة في صحيح مسلم، أن ملكا كان يدعي الربوبية ويدعو الناس لعبادته، وكان يخيف الناس بساحر معه، ساحر. فلما كبر الساحر طلب منه إحضار غلام ليعلمه السحر، فانتخب له غلاما، وكان الغلام يتعلم السحر من هذا الساحر، وفي نفس الوقت في الطريق إليه إلى الساحر يتعلم، يعني رأى راهبا وبدأ يتعلم من عبادته. وكان يعني يذهب الساحر للراهب في نفس الوقت، ثم في يوم الأيام وجد دابة قد أغلقت الطريق على الناس، فقال: اليوم أعرف أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. فأخذ حجارة ورماها وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فادفع عنا هذه الدابة. وفعلا اندحرت الدابة، وأخبر الراهب بذلك، فقال له: يا بني، إنك اليوم خير مني، فإن أخذت فلا تدل علي. وبدأ هذا الشاب يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يدعو للمريض فيشفى بإذن الله. وبدأ الناس يقبلون عليه، فإذا أسلم الرجل قال له: وحد الله وأنا أدعو لك. وفعلا كلما دعا لأحد شفاه الله. سمع عنه وزير الملك وكان أعمى، وذهب إليه وأتى له بأموال طائلة، وقال له: إني سمعت أنك تشفي، فإن شفيتني أعطيتك كل هذه الأموال. قال: أنا لا أشفي، إنما أشفي الله سبحانه وتعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله له. وفعلا يعني آمن فدعا الله له فشفي. رجع الوزير إلى الملك، وقد رآه الملك يعني سليما، قال: ما الذي شفاك؟ قال: شفاني ربي. قال: أنا؟ يعني هو يزعم الألوهية. قال: لا، بل ربي وربك الله. قال: لك إله غيري؟ قال: نعم. فعذبه حتى دل على الغلام، ثم أخذ الغلام وقال: بلغ من سحرك أنك تشفي الناس. قال: إنما يشفي الله وليس أنا. لك إله غيري؟ قال: نعم. فعذبه حتى دل على الراهب، ثم أخذ الراهب وقال له: ترجع عن دينك؟ قال: ما أرجع. فنشره بالمنشار، أخذ الوزير ونشره بالمنشار، أخذ الغلام هذا وأمر جنوده أن يرمونه من فوق شاهق، يعني فوق جبل. فلما صعد الجبل قال: اللهم اكفني بما شئت، فتدهده الجبل وسقط الذين معه إلا هو، ورجع إلى الملك. ولما رجع الملك أمر صاحب السفينة أن يلقيه في البحر، والقاه فعلا لما توسط البحر، قال: اللهم اكفني بما شئت، فسقطوا وبقي هو. وكل ما حاول فيه هذا الملك كانت المحاولات تبدو بالفشل. فقال له الغلام: إذا أردت قتلي فاجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام وارمني به. وفعلا جمع الناس كلهم في صعيد واحد في مكان واحد، ثم أخذ سهما من كنانة هذا الغلام وقال بسم الله رب الغلام ورماه، فوقعت في صدره ثم مات. فقال الناس أجمعين: آمنا برب الغلام، ما دام الملك يعني يقول بسم الله رب الغلام، الملك الذي يدعي الألوهية، إذن هذا إله عظيم الذي هو إله إلهنا. فأسلم الناس أجمعين. فقال الناس: إنما كنت تخشاه قد وقع. فأمر بحفر الأخاديد، وهي الحفر الكبيرة، وملأها بالحطب وأوقدها نارا، ثم عرض الناس وفتنهم، كما قال الله تعالى هنا يعني: إن الذين فتنوا. فكان يفتن الناس بدينه، يقول له: تسلم ترجع عن دينك وإلا نحرقك. فكان الناس يتدافعون على اللقاء في هذه النار، حتى أنه بقيت امرأة معها طفل رضيع ترددت لأجل رضيعها، فقال الله سبحانه وتعالى أنطق الله تعالى هذا الغلام، فقال الغلام الله يا أمه إنك على الحق فثوتي، ثم رموها وغلامها في النار. فأنزل الله تعالى هذه الآيات للحديث عن هؤلاء الثابتين على دينهم مع الفتنة العظيمة التي عرضت عليهم وهي فتنة النار والموت. فقال مقسما سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج يعني ذات النجوم واليوم الموعود وهو يوم القيامة وشاهد ومشهود، يقسم الله تعالى بكل شاهد ويقسم بكل مشهود. تعرفون الشهود يعني أنواع كثيرة جدا، يعني الملائكة تشهد، الرسل تشهد، فيوم القيامة في شهود كثير جدا، الأرض تشهد، الله سبحانه وتعالى أعظم شهيد. وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. قتل يعني هنا ليس من القتل، هنا من اللعن، يعني لعن أصحاب الأخدود الذين قتلوا الناس بالنار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني هم قعود على ذلك الشق الملوء نارا الأخدود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ماذا انتقدوا عليهم؟ ماذا نقموا منهم؟ ماذا يعني وجدوا عيبا فيهم؟ إنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني الذي له ملك السماوات والأرض يستحق أن يكون إلها سبحانه وتعالى، فكيف ينقمون عليهم هذا؟ والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، يعني كما عذبوا أولياء في الدنيا فهم لهم عذاب جهنم في الآخر ولهم عذاب الحريق. ولاحظ كيف الله تعالى يعرض عليهم التوبة مع أنهم قتلوا أولياء، فيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني إلا إذا تابوا، فإن تابوا عفى الله عنهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها أنهار ذلك الفوز الكبير. سمى فوزهم بالآخرة الفوز الكبير، ولم يعتبر موتهم بالنار خسارة، بل الثبات على المبادئ والثبات على الدين هذا أعظم انتصار للإنسان. الشيطان طبعا يا أخواني في إلى آخر لحظة مع الإنسان يريد فتنته عن دينه. الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، كان تأتيه يعني يغشى عليه في مرض موته، يغشى عليه ثم يفيق، فكان إذا أغشى عليه يقومون أبناءه يلقنونه الشهادة لا إله إلا الله يا أبتا، فأغشى عليه مرة فيقولون له أبناء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، فيقول هو بعد بعد بعد بعد، يعيدون عليه مرة ثانية لا إله إلا الله يا أبتا قل، فأفاق، فقال له ولده عبد الله قال يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول بعد، قال تمثل لي الشيطان، الشيطان تمثل لي أمامي وجعل يقول لي فتني يا أحمد، وقد عض على أصبعه كأنه نادم، يعني كأنه متحسر، يعني الشيطان يريد أن يقع العجب في قلب الإمام أحمد ويقول له فتك أنا، يعني فيتكل على نفسه وقوته وحوله فيقول له فتني يا أحمد خلاص ما أقدر لك أنت فتني أنت يعني، فقال له بعد ما فتك لازلت أنا في الدنيا ولازلت أيها الشيطان تحاول فتنتي. فسبحان الله الشيطان يعني يحاول فتنة الإنسان إلى لحظة موته، ما يترك يحاول حتى يعقد لسانه عن لا إله إلا الله، فالشيطان خبيث. لذلك الله تعالى سمى الثبات على المبدأ حتى إلى لحظة الموت فوزا، لأنه انتصار على الشيطان المستمر معه إلى لحظة الموت يريد يعني إضلاله، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. كل هذا ثناء على الله تعالى فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، ثم فسرها الله تعالى قال فرعون وثمود، يعني كل هؤلاء طغوا فالله تعالى يعني انتقم منهم، بل الذين كفروا في تكذيب، يعني هؤلاء الذين يكذبون في الزمن المسلم ما يعرفون ماذا حصل في تاريخ الأمم، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني هذا قرآن ليس شعرا ولا سجعا، بل هو قرآن عظيم مجيد ذو مجد وعظمة. يقول المؤلف في فوائد الآيات: يكون ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه. إثار سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامة النجاة يوم القيامة كما فعل أصحاب الأخدود. التوبة مشروطة، التوبة شروطها، التوبة بشروطها تهدم ما قبلها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.